الناس يطؤون النمل بأقدامهم وهم لا يشعرون. فكذلك يحشر المتكبر يوم القيامة كالذر تدوسه الأقدام والأرجل، لأنه كان منتفخا منتشيا متكبرا مغرورا في الدنيا. والجزاء من جنس العمل، فكما انتفخ واستعلى يحشر يوم القيامة في غاية الذلة والمهانة، تطأه الأرجل والأقدام وهم في طريقهم إلى الرحيم الرحمن جل وعلا. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، تطأهم الأرجل، يعلوهم الذل من كل مكان. صور رهيبة، مشاهد تخلع القلوب. ورب الكعبة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإذا ما وصلت الخلائق كلها إلى أرض المحشر تنزلت الملائكة بضعف من في الأرض، وتحيط الملائكة بأهل الأرض من كل جانب ومن كل ناحية. وهل يا ترى ينتهي هذا البلاء وهذا الكرب؟ لا والله، بل إن الموقف فيه من الأهوال والكروب ما يخلع القلوب، وهذا هو عنصرنا الثالث، هول الموقف. إذا ما وصل الناس إلى أرض المحشر ازداد الهم والكرب والغم، ولم لا، وقد وقفوا قياما طويلا طويلا، وها هي الشمس تدنو من رؤوسهم حتى لا يكون بينها وبين رؤوسهم إلا كمقدار ميل. يقول الراوي أو غيره: لا ندري والله ماذا يقصد رسول الله بالميل. أهو الميل المسافة المعروفة؟ النيل المكحلة التي تكتحل به العين. ورد في صحيح مسلم من حديث المقداد أنه صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل، فيغرقون في عرقهم بمقدار أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي بيده إلى فيه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال المصطفى: يقوم الناس في رشحهم إلى أنصاف آذانهم. هل تصورت هذا المشهد؟ حرارة تكاد بل تذيب الحديد والحجارة فوق الرؤوس، ولك أن تتصور البشرية كلها من يوم أن خلق الله آدم تحشر في مكان واحد على أرض واحدة. ليس للإنسان إلا أشبار يضع فيها قدميه، يضع فيها قدماه، زحام يخنق الأنفاس، بل والله يكاد الخلق أن يهلكوا من حرارة أنفاسهم ومن هذا الزحام الشديد. ومع ذلك تعلو الشمس الرؤوس، تكاد هذه الشمس أن تصهر الجلود وأن تصهر الحديد. وفي هذا المشهد وفي هذا الموقف الرهيب يزداد الهم والكرب بإتيان جهنم والعياذ بالله. نعم، يؤتى بجهنم للناس في أرض المحشر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا أقبلت جهنم وأحاطت بالخلائق ورأت الخلق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الله جل وعلا، فإذا رأت الأمم جهنم في أرض المحشر

كيف المصر على الذنوب ظهور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. تذكر كل هذه المشاهد أقول الزحام شديد يكاد يخلق الأنفاس والشمس تكاد تصهر الرؤوس والكل يتدافع السؤال همس والسؤال تخافت والكلام همس وجلال الحي القيوم غمر النفوس والمكان بالهيبة والجلال في هذه اللحظات ينادي الحق جل جلاله على مجموعة من الخلق في أرض المحشر أن يتقدموا. لماذا يا ترى؟ ليظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء؟ نتعرف عليهم بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام وأخيرا في ظل عرشه أقول في هذا المشهد الذي يكاد يخلع القلوب فوالله إن مجرد الكلام عن أهوال هذا اليوم ترتعد له الفرائص فكيف إذا عانيناه وعاصرناه وعشناه في هذا الموقف. ينادي الحق جل جلاله على أناس ليظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. يا ترى من هؤلاء السعداء؟ من هؤلاء السعداء الذين يفوزون فوزا لا يشعرون بشقاء بعده أبدا؟ يظلهم الملك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لا أشجار ولا أنهار ولا بيوت، لا يستطيع الإنسان أن يأوي إلى أي ظل، لا ظل، والشمس فوق الرؤوس. وينادي الحق تبارك وتعالى على هؤلاء السعداء. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فقال المصطفى: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. إمام عادل، حاكم عادل، عاش ليقيم العدل في الأرض، سعدت به رعيته وسعد هو برعيته، كان يتقي الله في هذه الأمانة ويعلم يقينا أن الحكم والمنصب أمانة سيسأل عنها بين يدي الله، كما قال المصطفى لأبي ذر: يا أبا ذر إن الولاية أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إمام عادل قضى الليل والنهار على أحوال رعيته ليسعدهم، فأسعدهم في الدنيا فسعدت به الرعية وسعد هو بالرعية. ووالله إني لأستحي من الله أن أتعرض لمجرد لفظتي إمام عادل

معنى ذلك أن قلبه في المسجد، إن صلى الفرض وخرج إلى الدنيا ليسعى على رزقه من الحلال أو عاد إلى بيته وأولاده، يخرج من المسجد وقلبه مشتاق أن يرجع إلى المسجد مرة أخرى، فهو متعلق بالمسجد، يهوى الجلوس في بيت الله، بل يتمنى أن لو يسر الله له الوقت وخلى ليقضي جل وقته في بيت الله جل وعلا. فيا أيها المسلم، يا من تقضي الوقت أمام المسلسلات والمباريات والأفلام، لماذا لا تحرص على أن تقضي هذا الوقت في بيت الله جل وعلا؟ فإن بيت الله سبحانه إن تعلق قلبك به أظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، إنه الحب لله، إنه الحب في الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وإن آصرة الحب في الله هي أغلى آصرة، وإن رابطة الحب في الله هي أغلى رابطة. بل إن أحببت أخا لك في الله لا من أجل دنيا ولا من أجل مال ولا من أجل منصب ولا من أجل رئاسة، إن أحببت أخا لك في الله تبارك وتعالى، اسمع ما هي النتيجة. يقول الله سبحانه يوم القيامة، والحديث في الصحيحين، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الحب في الله، وأشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعنا مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، جمعهم الحب في الله ولم يتفرقا إلا على الحب في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أي للزنا، فقال إني أخاف الله، تذكر الله جل وعلا وراقب الله سبحانه وامتنع عن هذه الكبيرة الكبيرة خوفا من الله جل وعلا. هذا يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خلى بنفسه، قام من الليل وجلس يصلي أو يذكر الله سبحانه وتعالى، فلما امتلأ قلبه بهيبة الله وبعظمة الله فاضت عيناه بالدموع خوفا منه وهيبة له سبحانه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهذا الرجل الذي فاضت عينه بالدموع خوفا من الله وخشية لله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأرجو أن نعلم يقينا أن هؤلاء إن أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهناك غيرهم، فلا يقتصر على هؤلاء. ولقد جمع الحافظ ابن حجر في كتاب مستقل هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة في كتاب قيم سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، وبين أن الله سبحانه يظل غير هؤلاء السبعة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر أمهل معسرا، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا مثال لمن يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة. أيها الحبيب الكريم، احرص على طاعة الله وعلى هذه الخصال من خصال الخير ليظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقوم بقية الخلق في هذا الموقف، يقوم الناس قياما طويلا طويلا ويشتد الكرب عليهم حتى يتمنى بعضهم أن يحشر إلى النار ولا يقف في مثل هذا الموقف المهيب الرهيب، فهو يظن أن النار لن تكون أشد عذابا مما هو فيه من هم وكرب، وهنا يبحث الخلق عمن يشفع لهم إلى الله جل وعلا ليقضي الله تبارك وتعالى بين الخلائق لينفض هذا الموقف المهيب الرهيب. وهنا يقول كل نبي من الأنبياء نفسي، ويتقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب اللواء المعقود وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، يتقدم الحبيب محمد فقط ليشفع للخلائق في أرض المحشر ليقضي الله جل وعلا بينهم. ونتوقف عند هذا المشهد الكريم، عند مشهد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف جميعا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء نعيش مع هذا الموقف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم نجنا من أهوال يوم القيامة. اللهم نجنا من أهوال يوم القيامة. اللهم نجنا من أهوال يوم القيامة. اللهم اجعله يوما يسيرا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقبل أن أغادر هذا المنبر المبارك، أذكر أحبابي بالحق الذي عليهم لله جل وعلا، فإن هذا المجمع المبارك كما تعلمون يضم مشروعا كريما لكفالة اليتيم ولإطعام الفقير، وها نحن ولله الحمد كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي قمنا بإعداد مكتبة إسلامية ها أنتم ترونها ولله الحمد، لكنها في حاجة إلى كتب ضخمة لتظل مفتوحة لطلاب العلم إن شاء الله تعالى ليتعلموا. فأرجو من الإخوة ألا ينصرف أحد إلا وقد ساهم ولو بالقليل، عسى أن يتقبل الله منا ومنكم، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقم الصلاة.